الراديو 90 90 هواها مصري. ملفات سرية. النهاردة هنتكلم عن موضوع شائك ومعقد جدا، موضوع حواليه أقوال كتير، منها صحيح ومنها خطأ. النهاردة في ملفات سرية هنتكلم عن حاجة تسمى الاستحواذ، ومحاولة للوصول للحقيقة عنه بعيد عن الكلام المغلوط والغير حقيقي. الاستحواذ الشيطاني هو عبارة عن سيطرة كيان غير بشري على الإنسان، كان بمعنى جن، شيطان، روح، يعني يسميه زي ما تسميه زي ما بيقوله. المهم يعني الكيان ده بيتحكم في تصرفات الإنسان وبيسلب إرادته، بيخليه يشوف أو يسمع حاجات غير موجودة فيسيطر عليه ويتكلم بلسانه، وقد يغير ملامحه أحيانا ويخليه يرتكب تصرفات تؤذي نفسه وتؤذي المحيطين به. الاستحواذ ممكن يكون من جن أو واحد أو من مجموعة أو من قبيلة وعشيرة كاملة من الجن، من الممكن أن تستحوذ على إنسان واحد، ممكن كمان يتكلموا في وقت واحد. علشان كده لو سمعت قبل كده في جلسات طرد للجن أو الأرواح، الروح بتسمع أصوات كتير متداخلة وكأن في صراع بين الكائنات اللي مسيطرة على الجسم. الاستحواذ الشيطاني موجود في كل الحضارات بلا استثناء، المايا، الفرعونية، الأنكا، موجود كمان في معظم الديانات، لدرجة أن بعض الديانات فيها طقوس خاصة لطرد الكيان المسيطر على الإنسان. الفرعنة، أنواع الكيانات اللي بتستحوذ على الإنسان، الجن والأرواح والشياطين الشريرة، الأرواح الشريرة والشياطين، ونقدر نقول إن هم دول أكتر ثلاث كيانات بتمارس الاستحواذ. لكن مش هم دول بس، في كيانات تانية بيطلق عليها بالأسامي كده، شاكتا، الرماديين، والزواحف. كل دي كيانات عايشة وموجودة لكنها ذات طبيعة شبه مادية أو طبيعة أثيرية، تقدر تخترق العالم وتخترق أجسادنا. البعض بيقول إن في هالة بتحيط بجسم الإنسان، طبعا ده عارفينه، وعن طريقها تقدر الكيانات دي تعرف مقدار خوفك، ومن خلالها تقدر تخترق الجسد. وعشان كده إيمان الإنسان وثقته بالله بتقوي هذه الهالة، وإيجابيته بتقوي هذه الآلة، وتصنع ما يسمى بمجال طاقة وحماية ووقاية. سؤال هنا، ليه الكيانات دي تحاول تستحوذ علينا؟ ايه الهدف؟ ايه الدافع؟ زي كل حاجة في الدنيا هناك فعل ورد فعل، في نتيجة وفي سبب. اسباب الاستحواذ الشيطاني متنوعة، منها سحر. بعض السحرة والدجالين بيستخدموا السحر والعهود القديمة والطلاسم، والنوع ده بالذات بيكون أقوى أنواع الاستحواذ لأنه مسخر لإذاء الإنسان، وممكن يوصل لإذاء بدني وأحيانا يتسبب في الموت. العشق، نوع من أنواع الاستحواذ بيحصل بسبب عشق الكيان الغير بشري لإنسان أو إنسانة، وبيكون زي ما قلنا الجن العاشق أو الجنية العاشقة زي ما بنسمع، وتكلمنا قبل كده لو تفتكروا في ملفات سرية عن الجن العاشق وعملنا له ملف كامل، ولكن احنا تطرقنا ليه سريعا كنوع من الاستحواذ. في الانتقام، بيحدث ان الإنسان بيخترق العالم بقصد أو بدون قصد وبيتسبب بإذاء، فيقوم الكيان الشرير بالاستحواذ عليه بهدف الانتقام. طب ايه أسباب الانتقام؟ الحاجات اللي احنا بنسمعها دايما بتتقال، صب ماء ساخن في خلاء حمامات دون تسمية، إذاء حيوانات مثل الكلاب أو القطط وخصوصا بالليل، قتل الحية أو التعبان في المنزل، الصراخ، البكاء، الغناء في دورات المياه. وفي نوع تاني والعياذ بالله، قراءة الكتب السماوية في دورات المياه، وده بيبقى المقصود بيه تحضير رسمي. السقوط او القفز من مكان عالي، احيانا لو انت سيء الحظ انت ممكن تسقط عليه فتتسبب في إذاء. يقول لك رمي الحجر في بحر، بئر، ممكن تصيب بيه جن على سطح هذا المكان. وأخيرا الحاجة اللي احنا للأسف البعض بيحاول يقرب منها ولكن ابعدوا، القراءة في كتب التحضير وقراءة الطلاسم والتعاويذ والبحث عن كتب التحضير والسحر. ملحوظة، قد يعجز الكيان الشرير أو الجن على عن الاستحواذ على الإنسان المقصود، وقتها بيقوم بإيه؟ يستحوذ على حد تاني، فبيكون الانتقام غير مباشر، يستحوذ على الابن، الابنة، أو الزوجة بهدف الانتقام من الشخص المنشود الاستحواذ عليه من البداية. الشرود الذهني وكثرة النسيان، كراهية العمل، كراهية الزوجة أو الزوج، كراهية المجتمع، كراهية أي حاجة كان الإنسان بيحبها في العادي، الشعور برعب مفاجئ وغير مبرر فجأة بدون أي سبب، القيام بحركات لا إرادية وغير مقصودة، سماع أصوات البعض منها معروف البعض منها غريب، وتكون انت الوحيد اللي سمعها، ويكون ممكن حد معاك في نفس المكان وفي نفس اللحظة والتو وما سمعش الكلام او الصوت او المناجاة غيرك انت. طنين ووش في الاذن، الشعور بالدوار وعدم التوازن. طبعا دي علامات مرضية لحاجات كتير، ولكن التجميعة دي بس اتقالت في هذا المجال. شم روائع غريبة مجهولة المصدر، الشعور بحرارة مجهولة المصدر، حرارة من كيان انت مش شايفه، حرارة بحاجة موجودة جنبك انت مش حاسس بيها ولا شايفها، لكن حاسس بحاجة من اتنين، يا حاسس بحرارة شديدة يا حاسس ببرد شديد غير مبرر. الرغبة الملحة في البكاء بدون سبب، سرعة الغضب والغضب الانفعالي المرعب، الوسواس القهري الشيطاني. يقال هناك وسواس قهري ووسواس قهري شيطاني. الوسواس القهري الشيطاني أصوات داخل العقل الباطن بتاخد شكل أوامر بفعل أشياء غريبة مخيفة، أشياء غير منطقية، وربما أشياء مهدية. هناك استحواذ أثناء النوم، فترى أشخاص في الحلم لابسين ملابس سوداء، أو أشخاص طوال القامة جدا أو قصار القامة جدا، العيون دائرية وربما مستطيلة، وربما تستمع للغة غير مفهومة ولكن يتخلل إلى عقلك رسائل واضحة جدا، أغلبها بيغلب عليه طابع التهديد. الشخص المصاب تجبره الكيانات، ربما تجبره الكيانات على السير أثناء النوم، ولكن مش أي مشي أثناء النوم، في مشي أثناء النوم ده اللي هما يجيبوك من على باب الأوضة وخلاص كده تمام، أو تتحرك أو تقوم تقعد على السرير، لكن في مشي أثناء النوم لأماكن معينة، الذهاب لأماكن خلاء أو الذهاب للمقابر، وهناك أكثر من مئات الحالات ذهبت للمقابر أثناء النوم، أو الذهاب لبيوت مهجورة. أقوى أصعب مرحلة في الاستحواذ هي مرحلة السيطرة الكاملة، واللي فيها الكيان بيتحكم في الإنسان تحكم كامل لدرجة أنه بيصبح هذا الكيان المسيطر والإنسان واحد، ودي أخطر مرحلة، لأن خروج الكيان في هذه المرحلة ممكن أن يقتل الإنسان، زي ما بنشوف أو بنسمع في الأفلام زي الشخص الممسوس بيتكلم بصوت أجش خشن أو بيمتلك قوة غريبة وقوة رهيبة ممكن يأذي بيها اللي بيحاول كمان يعالجه. الحقيقة بيحصل كتير في المشاهد اللي بنشوفها هي محاكاة أو اقتباس لمواقف حقيقية حدثت، حاجات الجلسات التحضير أو الأفلام اللي اتكلمت عن الاكسرسيزم والحاجات اللي هي طرد الأرواح والحاجات دي، كل دي مشتقة من جلسات حدثت بالفعل. فيلم زي فيلم أميلي روز، الفيلم ده فيلم حقيقي، الفيلم ده ناقش هذه القضية والاستحواذ الشيطاني بالكامل، وفي نهاية الفيلم بتجد ان الفيلم بيجيب لك في النهاية الأشخاص الحقيقيين اللي تعرضوا للتجربة دي بالكامل. الحل والعلاج للاستحواذ هو إخراج الشيطان أو الكيان من جسم الإنسان، وده بيتم بطرق منها البعض الممنوع تماما، ولكن في وقت اليأس في ناس بتلجأ لطرق وده غلط. تعذيب الشخص المصاب دي كارثة، وبالتالي هو شايف انه لما يعذب الشخص المصاب وينزل ضرب فيه، واكيد سمعنا احنا كلنا عندها الناس بتحاول تعالج ومش عارف ايه، يقولك اللي ملبوسة دي او ملبوس انزل فيها ضرب، ايوه في ناس بتعمل ده، مش هنضحك على نفسنا. بيقولك ان هو انت ما بتضربها هي ما بتبقاش حاسه، الجن او الشيطان اللي مستحوذ عليها واللي بيبقى حاسس. طبعا ده دينيا وعقلانيا وحاجات كتير بترفضه تماما. خروج الكائن الشيطاني من جسم الانسان اللي استحوذ عليه ووصل لمراحل متقدمه من الاستحواذ بيبقى صعب، صعب جدا. سنة 2015 في اسكندرية لقت امرأة مصرعها بعد اعتداء احد المعالجين او مدعي العلاج عليها بالضرب في محاولة منه لاخراج الجن. في التحقيقات قال كنت بحاول اطلع من عليها الجن. زي ما قلتلكوا في الاول دي كارثة. 2003 امرأة من تونس لقت مصرعها نتيجة محاولة زوجها اخراج جن منها بطريقة عنيفة ادت لمقتلها، وكان سأل وقرى وقالوا له ان هي يخرج من عليها بالضرب، القي القبض عليه وحكم عليه بالسجن. أناليس ميشيل سنة 1952 في ألمانيا كانت مصابة باستحواذ شيطاني، ماتت على إيد معالج كان بيحاول يخرج الكيان منها. قصتها اتعملت فيلم شهير جدا The Exorcism of Emily Rose. احنا بنتكلم بأن الحاجات دي زي ما قلت لكم في البداية مشتقة من قصص حقيقية. فيلم أميلي روز هو فيلم لشخصية حقيقية اتعرضت للموت على يد المعالج سنة 1952 ظنا منه أن العلاج بالضرب يؤتي ثماره. 2013 في سريلانكا لقى ماكسي كاسترو حتفه بعد ما سيطر عليه كيان شرير. ماكسي كاسترو استعان بعرافة شهيرة لمساعدته في التخلص من هذا الكيان الشيطاني اللي استحوذ عليه، وبعد جلسة طرد فاشلة اتصابت فيها العرافة وكادت أن تموت. بعدها اختفى ماكسي وجرت عمليات بحث كثيرة وكثيفة، وسمع صوت ماكسي وهو يصرخ وعثر عليه داخل قبر قديم بين الحياة والموت. محدش عارف ازاي دخل المقبرة دي بالرغم انها كانت تحت الارض ومفيش اثار لحفر جديد، لكن بعد ما خرجوه راحوا بيه للمستشفى وصل ميت. بعد الفاصل انواع الاستحواذ. انواع الاستحواذ أربع أنواع. استحواذ كلي، في هذا النوع يسيطر الكيان الشرير على الإنسان كاملا. استحواذ جزئي، وفي هذا النوع يسيطر الكيان على جزء من الجسم ويشل الحركة ويصيبه بمرض ما، مع العين ربما، ربما الأذن، ربما الذراع، ربما الشخص ما يقدرش يحرك ذراعه زي ما بنقول أو ما يقدرش يشوف. استحواذ طائف زي الكوابيس اللي بتحصل بسبب الشياطين وده مؤقت. استحواذ دائم وهو أن يستمر الكيان الشرير في الجسد لفترة طويلة. قد يظن البعض أن الاستحواذ موجود عندنا بس في الدول العربية لأننا بنؤمن بالجن، لكن وفقا لأحد المواقع الأجنبية الشهيرة المتخصصة في عالم المورائيات فإن عدد عمليات طرد الكيانات الشريرة اللي بتستحوذ على البشر في أوروبا بتبلغ كل عام 400,000 حالة طرد. الفرق بين الاستحواذ والمس. الاستحواذ أشمل من المس، تأثيره على العقل والجسد بعكس المس اللي بيكون تأثيره أقل وبيؤثر على العقل والجسد زي ما ده الاستحواذ، ولكن المس بيؤثر على هالة الطاقة اللي بتحيط بالجسم. هل الأطفال معرضين للاستحواذ؟ مبدئياً الأطفال في كل الأعمار بيصابوا بالسحر ممكن، والمس والعين وكل حاجة والحسد، وتظهر عليهم أعراض كتير من بينها البكاء المفاجئ، التشنج، العصبية، المرض، وده مثبت وعليه شهود كتير. لكن بخصوص الاستحواذ فالوضع هنا مختلف شوية. الأطفال معرضين فعلا لخطر الاستحواذ من الكائنات الشريرة لكن من بعد 7 سنين. ليه؟ بعد 7 ليه؟ وليه مش قبل؟ قالوا إن السبب روحاني بحت، والبعض قال إن خلايا الكلام والفهم والنطق وغيرها بتكون غير مكتملة غير بعد هذا السن، وبالتالي بيكون صعب على الكيان التحكم في طفل قبل 7 سنين. والبعض نافى ده تماما وقال لا ممكن. في إحدى الدول العربية في حادثة شهيرة بتبتدي من يوم موت زوج الأم عبيد. عبيده هو على سرير المرض في المستشفى نادى على ابن زوجته ناصر واللي كان بيكرهه كره شديد جدا، وقال له كلام غريب. قال له ما تفكرش ان الموت هيمنعك مني او هيمنعني منك. ولما مات عبيد بكام يوم بدأت صحة ناصر تتدهور. في الأول كانت بتحصله نوع من أنواع التشنجات، وأحيانا جسمه يتخشب وعينيه بتبيض ويخرج من بقه رغوة بيضاء. بدأ يحكي إنه بيشوف أحلام غريبة عبارة عن كيان أسود بيجري وراه وبيحاول يأذيه، وسامع صوت زوج أمه بيتكلم. في أحد المرات وفي قعدة عادية، ناصر هجم على والدته وحاول إنه يخنقها لولا تدخل الناس. أثناء الهجوم ناصر كان عمال يتكلم بصوت مش صوته، صوت شخص كبير في السن. لما فاق ناصر وبدأ يتكلم قال أنا مش فاكر حاجة من اللي حصل. والدة ناصر خلال الوقت ده أخدته لأكثر من طبيب. في البداية شكوا إن ده ممكن يكون صرع أو مرض عضوي، لكن بعد كتير من الفحوصات قالوا لها ما فيش سبب طبي، هو كويس، ممكن يكون حاجة نفسية واحتمال يكون الفصام. بمرور الأيام بدأ ناصر يشوف هذا الكيان الأسود في الحقيقة، بعد ما كان الموضوع في الأول في الأحلام. في أحد الأيام الأم استيقظت على صراخ رهيب جاي من أوضة ناصر. لما وصلت لقيت ناصر واقف في نص الأوضة وتعابير وشه متغيرة كأنه بيتعذب، وبدأ يصرخ بصوت عالي ويكسر في الأثاث. والدت وقع بعدها على الأرض ونهار. والدت ناصر راحت لمعالج روحاني اللي جه البيت عند ناصر وحاول يتواصل مع هذا الكيان أو الشيء الشرير، واكتشف إن زوج الأم من قبل وفاته كان بيستعد أو متفق مع أحد المشعوذين في تحضير جن يستحوذ على جسم ناصر بعد وفاة هذا الرجل. تخيلوا الأذى وصل لإيه، إن أنا برتب إني بعد ما أموت ابن مراتي كده بالظبط الجن يلبسه. كيف يدخل الجن أو الكيان الشرير للجسد وأين يستقر؟ عن طريق المسام الموجودة في الجلد، وممكن عن طريق الفتحات في الجسم، وده لأن الكيانات بيقال عنها ذات جسم أثيري هوائي ولا يوجد مانع من دخولها لجسم الإنسان، زي الكهرباء اللي في الأسلاك والهواء. أين يستقر؟ يستقر في خلايا المخ للتحكم في أي حاسة من الحواس عن طريق المخ. صندوق الاستحواذ الشيطاني. زي ما البعض بيعتقد ان الكيانات الشريرة بتسكن في الاماكن المهجورة، لكن برضو الكيانات دي ممكن يتم حبسها بداخل صندوق يستخدمه السحرة وبيكون وسيلة او فخ لجعل الكيانات تستحوذ على الانسان. الصندوق ده يطلق عليه صندوق ديبوك. الصندوق ده باختصار بيكون جواه مخلوق او كيان محبوس، ومجرد ما يفتحه الانسان بيخرج هذا الكيان ويستحوذ عليه بهدف الايذاء او الموت او كل شر ممكن تتخيله. الغجر هم أكتر ناس استخدموا هذا النوع. ممثلين مشهورين جدا وسياسيين ممن ماتوا منتحرين يقال إن سبب موتهم كان هذا النوع من الاستحواذ. بيتم إرسال لهم صندوق على هيئة هدية أو أنتيك مثلا، وبمجرد فتحه بيخرج هذا الكيان، ربما مرئي ربما غير مرئي، ويسيطر عليه، وتكون الرسالة المطلوبة منه انتحر، موت نفسك. أشهر قصة حوالين هذا الموضوع حصلت سنة 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية، قصة كيفن. فاصل وهنرجع نسمع قصة كيفن. كيفن عنده محل أنتيكات وتحف أثرية. في أحد المزادات اشترى صندوق كانت بتمتلكه امرأة بيقال إنها بتمارس السحر. ماتت عمرها 103 سنة، واللي باعت الصندوق كانت حفيدة هذه المرأة. حفيدة المرأة قالت لكيفن بعد ما اشترى الصندوق ان جدتها كانت دايما مخبية الصندوق ده ومنع اي حد يشوفه او يلمسه. لما كانت بتسألها عن السبب كانت بتتعصب جدا وترفض تجاوب. الأغرب من كده ان الجدة طلبت منها انها لما تموت يدفنوا معها هذا الصندوق، لكنها ما نفذتش الوصية ولقيته يعني شكله حاجة قديمة، فقالت هتبيعه. كيفن رجع المتجر بتاعه ووضع الصندوق في العرض ورجع البيت. بعد مدة جاله اتصال من احد العمال اللي شغالين معاه وقال له ان في حاجات غريبة بتحصل. كل الانباط اللي موجودة للاضاءة اتكسرت، وسامعين اصوات جاية من المكان مجهولة المصدر. لما كيفن رجع المتجر تاني واول ما دخل شاف على الارض شعر اسود شبيه بشعر القطط، وشم ريحة كبريت محروق. افتكر كلام الحفيدة عن الصندوق، مش عارف ليه ربط ده بده، مش فاهمين، ولكنه قرر انه يفتحه. وفتحه لقى جواه خصلة شعر لونها اصفر وخصلة لونها بني، والاتنين مربوطين ببعض بخيط اسود. ولقى كمان تمثال حجري صغير على هيئة كائن اشبه بالاشكال الشيطانية اللي بنشوفها في الافلام. كيفن بعد ما خرج الحاجات رجعها تاني الصندوق واخده معاه البيت، ومرت الايام وبدأ هو يشوف كابوس واحد بيتكرر بنفس الشكل، بيشوف فيه كيان يشبه هذا التمثال اللي لقاه جوه الصندوق، وكان هذا الكيان بيسحبه في الحلم ناحية مقبرة بابها اسود. لما كان بيصحى من الحلم كان بيلاقي اثار خدوش وجروح على جسمه. الموضوع تطور لان زوجته هي كمان بدات تشوف نفس الحلم بنفس التفاصيل بالظبط. بدا كيفن يشوف ظلال بتتحرك في البيت، وفي احد الايام صحي من النوم لقى مخلوق اسود قاعد على صدره مباشره وبيبص له بصه كلها غضب وكراهيه. مخلوق، هل هو الجاثوم ام ماذا؟ الله اعلم. بدأت الأمور تخرج عن السيطرة، وبدأ كيفن يصاب بنوبات يفضل يكسر فيها أي حاجة قدامه. وفي أحد المرات فوجئ كيفن بزوجته بتصحى بالليل وبتتحرك وبتمشي وهي نايمة. في أحد المرات بيقول إنها حاولت تقتله وهو نايم. وبدأ الحالة اللي هم فيها زي ما بيقولوا كده بالتناوب، هو شوية وهي شوية، وهي بدأت تقول انها بتسمعه بيتكلم بأصوات مش صوته، واستعانوا بأحد القساوسة من الكنيسة هناك. ولما دخل البيت قال انا حاسس بطاقة سلبية كبيرة جدا، وطبعا كان السبب هذا الصندوق اللي بيحتوي على كيان قديم استحوذ على كيفن. هذا الرجل الدين القس قال الكيان ده عمره اكتر من 300 سنة وبيبحث عن جسد ليتغذى عليه. قام القس بأخذ الصندوق واحتفظ بيه بعيد عن الناس بعد ما قدر انه يخرج الكيان من كيفن ويعيده للصندوق مرة اخرى. هذه القصة تحولت الى فيلم امريكي بعنوان الاستحواذ، ولكن تم تغيير النهاية. ممنوع صب الماء او الزيت الساخن في الحمام وخصوصا ليلا، ممنوع إيذاء الحيوانات الأليفة الموجودة في البيت أو خارج البيت، ممنوع الصراخ ليلا يعني اللي احنا بنعمله والصويت اللي بيطلع كل شوية ده غلط، ممنوع الوقوف أمام المرآة كثيرا، ممنوع البكاء في الحمام زي ما قلنا قبل كده لأن فيها مشاكل وفيها قيل وقال كثير، وكل محاولات الاستحواذ يعني ما ذكرت بشكل أو بآخر، ومحاولات طرد الجن المستحوذ يعني الناس كلها اتكلمت فيها، واحنا لينا سابقة شهيرة جدا وتسجيل شهير جدا بتالي هتفتكروه لما نسمعه دلوقتي.